بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وندعو سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن داروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السهر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني من الأمراء خلافا لأهل الأهواء من الخوارج وغيرهم الذين لا يرون الصلاة خلف الأئمة بسبب جور أو ظلم لم يبلغ بهم إلى الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم، كما جاء في البخاري وفي غيره. وجاء حديث لكنه ضعيف جدا: صلوا خلف كل بر وفاجر. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أي من المسلمين. وهكذا ما نترك صلاة الجماعة خلف من كانت عنده بدعة، نعم نصلي خلف غيره مجيدا، إن لم يوجد فنصلي خلفه ما لم تزل هذه بدعته إلى الكفر. وكما قال حسن علق البخاري: صلي وعليه بدعته. صلى وكان هكذا الصحابة رضي الله عنهم. آخر أحد الصحابة كانوا يصلون خلف على أيمن بني أمية ولا يتركون الصلاة خلفهم. ولأن ترك الصلاة يؤدي إلى مفاسد من شق العصا وتفريق الكلمة. وعلى من مات منهم، أي نصلي على من مات منهم، أي من المسلمين، الصلاة على ميت فرض يعني كفاية. ويسلك الصلاة عليهم لأنها على أنها لا تجوز، لا، لكن إن ترك بعض أهل يعني أهل العلم أو من لهم كلمة الصلاة على أصحاب الكبائر باب الزجر لغيرهم وكذا، كانت عنده بدعة لم تبلغ إلى الكفر باب الزجر، وبيّن أنه يعني كان على بدعة هذا لا بأس، لكن لا يجوز أن أهل البلد كلهم يتركون الصلاة عليهم، لأن إذا تركوا الصلاة أثموا. ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، مر معنا هذا الكلام، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ونشهد له بالجنة كالعشر المشهود، عشر مبشرين بالجنة. ولا نارا أيضا لا نحكم على أحد المسلمين مات على الإسلام بأنه بالنار، ولأننا لا ندري ما يختم له الشخص، ولا نشهد له أنه بالجنة ولا أنه بالنار، لكن من مات على الإسلام ترحمنا عليه واستغفرنا له، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي ولا نشهد على أهل القبلة عليهم، أي على أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر ظهر منهم شرك أو ظهر منهم كفر أو ظهر منهم نفاق، فنحكم عليهم بما ظهر منهم، لكن ما ظهر هذا منهم ما أعرف أن هذا له شروط، الحكم على المعين لكن من لم يظهر منه ذلك من نشهد عليه بالكفر والنفاق بسبب معاصي، ظهرت منه المهم يحكم عليه بكل شيء ظهر، يحكم عليه بكفر بنفاق أو بفسق، والذي ما لم يظهر منه شيء سيبقى على ما هو عليه على السلامة، والحكم عليه بالإسلام. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، نقول هذا منافق ما ظهر منه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل يحكم مع صلى الله عليه وسلم، هم يأكلوا سرائرهم إلى الله تعالى، قبل يعني صلى الله عليه وسلم اعتذار بعض المنافقين كما جاء في الحديث الصحيحين، وأكل سرائرهم إلى الله، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، من أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة الله أعلم بسريرته، هذا معنى إنسان ما ظهر منه شيء، ونحمله على ظاهره ونحكم عليه على ظاهره. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، خلاف الخارج الذين استحلوا دماء المسلمين وأشد منهم وأسوأ منهم الرافضة الذين كفروا كل من يتولى الصحابة، قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، كالمرتد عن دينه كما جاء في الحديث الفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس كما في الصحيحين، وهكذا من وجب عليه القتل، سيئة أيضا قاتلوا مما دلت عليه النصوص الشرعية بقتله يقتل إلا الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وكحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وكان في الحجة وفي يوم عرفة وفي مكة وفي يوم النحر جاء هذا وهذا ولنرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا لأن الرسول أهل السنة والجماعة لا يرى الخروج على الحاكم المسلم ولو ظهر من الفسق وظهر من الفجور أو ظهر من الظلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب ظهرك وأخذ مالك والأحاديث في هذا كثيرة من حديث عبادة ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله قرآن هذا هو الشيخ إذا رأينا الكفر البواح لا تأويل له الظاهر عندك فيه من الله قرآن وهذا أيضا ظهر من الكفر بواحدة حققت المصلحة لا تكون للمسلمين قوة يستطيعوا أن يعني ينحوه غير أن تحصل مفسدة أكبر يقول أيضا عندهم يعني البديل الصالح قال رحمه الله وانا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولو حصل منهم جور الظلم لذلك قال رسول الله في مسلم حديث المسلمة قال نقاتلهم قال لا ما اقاموا الصلاة فيكم قال وانا ندعو عليهم كذلك سبب جورهم وظلمهم وسيأتي نحن ندعو لهم الله يصلحهم بصلاحهم أصبح يعني الكثير ولا ننزع يدا من طاعتهم لغي الله وضع عليه غضبان كما جاء صحيح ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية وكذلك ما بسع مسلم في غيره ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على السمع على المرء السمع والطاعة ما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة بمعصية إنما الطاعة بالمعروف تعالي في الصحيحين أي لا نطيعه في المعصية إذا أمرنا بمعصية لا نطيع في هذه المعصية ولكن لا يكون هذا مسبب الخروج عليه لكن المعصية لا نطيع فيها لأن طاعته مقيدة أي الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأولي الأمر منكم أمرنا بطاعة الله أطعنا أمرنا بمعصية الله ومعصية الرسول لم نطيعه وندعو لهم بالصلاح والمعافاة وكذلك ندعو أن الله يصلحهم إن كان الأمير يعني من الصالحين والمتقين ندعو الله سبحانه وتعالى له بالسلام وندعو له أيضا الله يحفظه وأن الله يسدده. لكن كان فاجرا فاسقا ندعو الله أن يصلحه ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة ما يجمع عليه السلف الصالح رحمه الله. لا نشد عن طريقته ويد الله مع الجماعة. الرسول قال عليكم بالجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ يعني مخالفة الدليل مخالفة الإجماع. أما مخالفة الجمهور ليس الشذوذ. ظهر له دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال به لا يكون شاذ بل هو الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة الأقوال والأفعال التي ليس لها دليل. هذه طريقة أهل الأهواء أهل الخلاف والفرقة بسبب عقائدهم بسبب أقوالهم التي ليس لها دليل من كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي خرجوا بها عن طريقة السلف الصالح رحمه الله. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة رحمه الله. ونحب أهل العدل والأمانة الله أمر بمحبة المؤمنين ومحبة المحسنين. الله يحب المقسطين. والعدل وضع الشيء في موضعه ولا مانع. حمد الله. ونبغض أهل الجور والخيانة. الجور خلاف العدل. خيانة ضد أيضا الأمانة. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. شيء اشتبه علينا في الوجه الصعب الله أعلم. ومن العلم الثاني إذا شيء لا يعلمه يقول الله أعلم. ونرى المسح على الخفين السفر والحضر كما جاء في الأثر خلافا للرافضة الذين لا يرون المسعى الخفين. وحديث المسعى الخفين متواترة. وهذا فيه أن طريقة أهل الأهواء مخالفة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا هنا هذه المسألة وهي مسألة الفقه. مسعى الخفين ذكرها رحمه الله وذكرها غيره. لأن من طريقة أهل السنة كما قال اتباع نتبع السنة والجماعة اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى قبول ما جاء النبي ما صح الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان يعني أحد يقولون أو متواتر. كل ما صح الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نقبله والجهاد والحج ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وباجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. الحج معروف كانت ولاة الأمر تقوم بالحج وهم الذين يخطبون، والآن أيضا كذلك إذا حدد ولي الأمر في السعودية أن الحج في يوم كذا أو في يوم كذا أو في يوم كذا، ونحج ما نخالف كما يفعل أهل الأهواء، لا يطلقون مع الناس في عرفة كما أداء بالرافضة هم أشد الناس مخالفة لجماعة المسلمين. والحج والجهاد أيضا كذلك الجهاد، وأنا نقول كما تقول الرافضة أيضا قاتلهم الله، أن الجهاد لا يكون يعني إلا ما يخرج المهدي المنتظر، أو الخوارج أيضا لما يرون الجهاد مع ولي الأمر، كان الجهاد للكفار فيجهد معمر يعني بطاعة أهل الله سبحانه وتعالى فيطاع. والحج والجهاد من أعظم الطاعات، برهم وفاجرهم يعني لا يبطل حتى الفجور الحاكم إلى قيام الساعة، قال لا يبطلهما شيء، أي الحج والجهاد لا يبطلهما شيء، لا فجور الحاكم والله قائم، يعني ما عندما تكون للمسلمين قوة جهاد جهاد طلب جهاد دفع جهاد دفع يدفعون عن أنفسهم. جهاد وأنا أيضا في شروط جهاد الطلب إذا كانت عندهم قوة عندهم عدة استطيع أن يجاهدوا بها الكفار فيفعل، إذا ما عندهم قوة فعليهم الصبر. ما أكتفي بهذا، الدعاء عليهم على الإطلاق لا في دعاء السلف، دعوا بعضهم على بعض الأمراء من كثر جوره اشتد جوره، وجاء في الحديث عن الأئمة وشر أئمتكم الذين تلعنونهم يلعنونكم وتبغضونهم يبغضونكم، يعني تلعنونهم يعني تدعو عليهم. ترك الدعاء يعني لهم يعني ما يدعو لهم من الصلاة معهم، إن كان يرى أن هذا دين أنه ما يدعو عليهم هذا خطأ، يعني خطأ خلاف السنة يعني خلاف السنة يعني هذا ما يرى أنا ما يعني ما يعني. أما أنه ما يدعو عليه ما يدعو لهم بالخطب هذا ما له دليل أنه يدعو لهم في الخطب الجمعة، إن جاء لا أن تحرر أن يكون يدعو لهم دائم في خطب الجمعة خلاف السنة، لكن أحيانا جاءت مناسبة دعاء لهم بالصلاح يختلفون الصالح يحبه وندعو له يعني إن الله يحفظه وغير ندعو له إذا كان صاحب جور وصاحب قول أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحه وأن يعافيه أي من الأهواء والبطانة السيئة. So far. السلطان فاعلم انه هو صاحب السنه، اذا رايته يدعو على السلطان فاعلم انه ابدع من طريقه الخارج. يعني اذا كان هو حاكم صالح او حاكم يعني في خير، لكن حصل زلات وكذا لا يدعى. ظلم شخصا بعينه هذا الشخص دعا عليه لأنه ظلمه، الله سبحانه وتعالى أذب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سعيد المسيب يدعو على بني أمية بسبب أن ضربوا أو جلدوا، هذا شيء وهذا شيء آخر.